الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن لدينا اليوم الأحاديث 85 وحتى 89. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم، وهو ابن بشير ابن فرقد البلخي الحنظلي الحافظ، وهذا الراوي كتب عن 17 من التابعين، يعني هذا أقدم شيخ من شيوخ الإمام البخاري، كتب عن 17 من التابعين. ونحن نقول دائما أن الإنسان حينما يطلب العلم يطلب العلم بنيته لنفسه، في أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن الآخرين. هذا الرجل لما كان موجود وكان متقدم بحيث يروي عن التابعين قصده الناس ورحلوا من أجله، حتى إنه قال: لو علمت أن الناس يحتاجون إلي لما كتبت عن أحد دون التابعين. قال: لو علمت أن الناس يحتاجون إلي لما كتبت عن أحد دون التابعين. ولذلك ستأتينا بإذن الله تعالى ما يسمى بثلاثيات الإمام البخاري، ستأتينا غالبها عن المكي ابن إبراهيم، فهو يروي عن تابعي عن صحابي وهكذا، بحيث يكون بين البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، غالبها عن المكي ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، وهو ابن عبد الرحمن الجمحي المدني، توفي عام 51 و100، عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر. طبعا سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 60 و100، روى عن أبيه علما كثيرا، وهو هنا يروي عن صحابي آخر غير أبيه، وهو أبو هريرة، فهو حمل علم أبيه وحمل علم غير أبيه. قال: سمعت أبا هريرة الصحابي الجليل، توفي عام 58 وقيل 59، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم من الأيام وساعة من الساعات ودهر من الدهور ووقت من الأوقات يقبض العلم. وكيفية قبض العلم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم أي بموت العلماء، وهو تفسير لرواية سبقت: يرفع العلم. فقبض العلم برفع العلم. وأيضا جاء في الحديث الصحيح قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأهمية العلم، يعني موت العلماء فيه يعني ضرر كبير على الأمة لحاجة الناس إلى العلم. قال الراغب صاحب كتاب مفردات غريب القرآن، قال: النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. فمسألة وجود أهل العلم بين الناس أمر مهم جدا، وحاجة الناس إلى العلم مهمة جدا، حاجة الناس للعلم مهمة جدا. وبعضهم يقول: أفضل الناس من جعلهم الله بينهم وبين خلقه، بينهم وبين خلقه، باعتبار أنهم يبلغون عن الناس عن الله دينه. ويعني هذه مناسبة تذكرنا بآية في سورة الجمعة: ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحق بهم. الزمخشري له مقولة في هذه الباب يقول: التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان مستندا الى اوله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه، الصحابه علم التابعين، التابعين علم اتباع التابعين، وحتى وصل الينا، ثم من جيل الى جيل الى ان يرث الله الارض ومن عليها، حتى تنفطر السماء وتتبعثر الكواكب وهكذا، حتى يحصل ما يحصل في النهايه. الناس من الصحابه وحتى الناس، من الذي علمه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندا إلى أوله. فيها إشارة لأهمية الإسناد، فيها إشارة لأهمية أن الإنسان يكون طرف في أن ينقل العلم إلى الأجيال القادمة. ولذلك الطيبي هو شرح كتاب الزمخشري يقول: الإسناد واسطة بين الحق والخلق، وهو سلم السلامة ومرقاة النجاة ومفتاح النجاح، فمن رفع قدره ارتفع، ومن وضع من شأنه اتضع. يعني الإنسان لما يهتم بالإسناد ويهتم بالرواية ويكون صاحب أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم الآخرين، حتى يكون هو حلقة وسط بين السلف والخلف، إذ لا يرتسم لا يصلح للخلف إلا ارتسام طريق السلف، كما قال أبو عبد الله مالك بن أنس قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا قبض العلم خطير جدا، يؤذن بأي شيء بقيام يوم القيامة، قبض العلم يكون بأي شيء بموت العلماء، ولكن الإنسان يسعى إلى تكوين العلماء. قال ويظهر الجهل، هنا طبعا هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للإيضاح، فظهور الجهل سببه ماذا؟ سببه فقدان العلم، ولذلك الإنسان حينما يتعلم يعلم الناس حتى يذهب الجهل ويجعل العلم سائدا وسائغا. قال والفتن، الفتن تظهر، والإمام البخاري ألف بابا رائعا في صحيحه سماه كتاب الفتن، وربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإنسان ماذا يصنع بالفتن؟ طبعا الأحاديث عديدة هنا وصفها الفتن، قال ويكثر الهرج، الهرج هو القتل. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذان حديثان حقيقة يعني يعلمان الإنسان ماذا يصنع في أيام القتل وأيام الشدة وأيام الفتن. يصنع الإنسان أولا لابد من العلم النافع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقي نفسه من الفتن إلا بالعلم النافع. يكثر الإنسان من العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة حتى توقى الفتن وحتى يضاعف الأجر، قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. فلما الإنسان يكثر من عبادة الله تعالى في الفتن يزداد ثوابه، يزداد ثوابه. إذا الإنسان يكثر من العبادة لأن العبادة تتضاعف، وكثير من الناس يغفل عن العبادة. وإذا الإنسان يكثر من العبادة بادر بالأعمال فتنا، فتنا هنا مفعول به، يعني بادر بالأعمال حتى توقى شر الفتن. ويكثر الهرج، الهرج هو الفتنة والاختلاط، وأصله كثرة الشر. الآن في بغداد مكان اسمه سوق هرج، يعني لما تدخل تسمع الأصوات وتسمع وهكذا، فالفتن تكثر فيها الأصوات وتكثر فيها الأقوال. وربنا جل جلاله قد ذكر المنافقين في 27 سورة، مع العلم أن السور المدنية 30 سورة، ورد فيها من هذه 30 ورد 27 سورة ذكر فيها المنافقون. وفي مطلع سورة البقرة لما ذكر المؤمنون ثم ذكر في آيتين حال الكفار ذكر المنافقون في 17 آية. ولذلك شوف المثال بديع جدا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم جاء التمثيل بتمثيل آخر جدا. وهذه حقيقة تجدها الآن في واقعنا، تجد بعض الناس تجده في يوم من الأيام يقول كذا، ثم يوم الثاني يقول أذهب إلى تركيا وقطر، يوم الثاني يقول أذهب إلى إيران، تجده يذهب إلى أمريكا، وهم تشوفهم يتخبطون تخبطا كبيرا. فالإنسان كيف يقي نفسه من الفتن؟ يحصل نفسه بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح، وبكثرة العبادة، وبالتمسك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث الإنسان يجعل القرآن الكريم هو القائد له حتى لا يحيد عنه أبدا. فقال ويكثر الهرج، المقصود به القتل، والقتل الهرج هو كثرة الأقوال وكثرة الاختلاف كثرة الشر. طبعا هذا كثرة الأقوال وكثرة الاختلاف أدى إلى ماذا؟ أدى إلى القتل. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها، يعني معناه قتل، أشار مثلا بيده، إشارة الشخص الذي يشير حين يضرب بالسيف. يقول هنا أبو هريرة كأنه يريد القتل، يعني أشار بيده كالضارب يريد القتل. شوف هنا قال فقال هكذا، من إطلاق القول على الفعل، فقال هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار بن ياسر، عمار بن ياسر يعرف أن الإنسان إذا لا يجد الماء يتيمم، ففي مرة من المرات أجنب فتمرغ في التراب، يتمرغ كما تتمرغ الحمار، يعني اجتهد وكان اجتهاده مخطوئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيده الأرض فمسح بهما ثم مسح وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال أن تقول هكذا بمعنى أن تفعل هكذا، ففي اللغة يطلق هنا القول على الفعل. فالحديث هذا من الأحاديث العظيمة، وواجب الإنسان في مثل لما يجد هذه الأحاديث يهتم بالعلم، ويهتم حينما يحث الآخرين على العلم. يقول سفيان الثوري كنا إذا رأينا صبيا نبيها ألقينا عليه شباكنا فلا يخرج إلا وهو عالم. فهكذا كان السلف يهتمون بهذا الأمر حتى الإنسان يدفع عن نفسه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشر والهرج والقتل. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي. طبعا هو قال له التبوذكي وليس من تبوذك، يعني التبوذكي نسبة إلى تبوك التي هي في الطريق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل بصري لكن زاره أشخاص من تبوك فقيل له التبوذكي، توفي عام 23 و200. قال: حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عبد الرحمن، توفي عام 65 و100. قال: حدثنا هشام، هذا هشام بن عروة بن الزبير، توفي عام 45 و100. صلى عليه أبو جعفر المنصور. عن فاطمة، هذا فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهذه كانت زوجة هشام بن عروة، وهي أكبر منه، تكبره 13 عاما. عن أسماء، هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق التي عاشت 100 سنة وقالوا لم يسقط لها سن، توفيت عام 73، وهي إحدى النساء اللاتي غلبن الحجاج بن يوسف الثقفي، وتسمى بذات النطاقين، وكان الحجاج يعيرها بذلك، فبينت له فضيلة أنها قد لبست النطاق من أجل أن فلت نطاقه وجعلته نطاقين من أجل أن تحفظ طعام النبي من أن يدخله الدود، فبينت لها أن هذه منقبة. وأول امرأة لبست المنطق هاجر أم إسماعيل لما أرادت أن ترضي سارة، ولكن نقول سارة أفضل من أن نقول سارة، جبريل قال إنما هي سارة لما جاء إلى إبراهيم عليه السلام. فالقصة العظيمة العجيبة التي في صحيح البخاري أن يعني هذا الملك الظالم وهب هاجر جارية، وهب سارة جارية اسمها جارية هاجر، وهذه سارة وهبت هذه الجارية لمن؟ لإبراهيم. فهذه الجارية أنجبت لإبراهيم، أنجبت إسماعيل، فصارت سارة تغار منها، فكانت هاجر تلبس المنطق أول ما لبست المنطق حتى تجد في العمل وترضي سيدتها سارة. فإذا أسماء أول يعني هي تسمى ذات منطقها، أتت بمنطقها تلبسه وجعلت منه منطقين، فكان أحدهما تلبسه والآخر تشد به طعام النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار. فهذه أسماء، وولدها عبد الله بن الزبير أصبح أميرا للمؤمنين 8 سنوات، وشهدت مقتله، وحينما علق هذا الميت بقي 10 أيام معلق بظلم من الحجاج بن يوسف الثقفي، ولذلك ولده كان يبكي عليه كثيرا، فقالت له: يا بني ما لا يضر سلخ الشاة إذا هي ماتت، يعني كانت تصبر حفيدها، نعم، وإلا كان موت ولدها عليها قاسية، وذلك بقيت بعده 10 أيام ثم توفيت يرحمها الله تعالى. قالت: أتيت عائشة وهي تصلي، طبعا هذه الصلاة هي صلاة الكسوف، هذه الصلاة صلاة الكسوف، حقيقة صلاة الكسوف يعني قلنا لا بأس أن ننبه عن الحكمة، طبعا أولا صلاة الكسوف هي صلاة رهبة وليست صلاة رغبة، الآن صلاة الاستسقاء رغبة، لما يخرج الإمام أو وادي المدينة إذا أعسر الناس على تأخر عنه المطر ويدعو ويصلي، فهي صلاة رغبة يرغبون المطر. صلاة الخسوف والكسوف هي صلاة رهبة، أي خوف من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل بالآيات تخويفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح كما جاء في سورة الإسراء وأيضا في الصحيحين، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فنص على أنها آيات يخوف الله بها عباده، وذلك بسبب ما يعتريهما من الكسوف والخسوف. تنظر إلى هذه الشمس الجميلة ثم تنكسف هذا الشمس، يذهب ضوءها كله أو يذهب بعض ضوئها، فالناس تفزع إلى الله تعالى وتفر إلى الله بذكره، وتقف بين يديه بأشرف المقامات، أشرف مقام العبد حينما يقف في الصلاة، وأحبها إلى الله بحيث أحب الأماكن وهي المساجد، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل البقاع فقال: حتى أسأل أخي جبريل، فسأله ثم قال: خير البقاع المساجد وهي أحب البقاع إلى الله. فالإنسان يقف أفضل المواقف في أفضل البقاع، وقلنا بأن الصلاة محبوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والكسوف أخوان هذا يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا نريد الآيات ننظر إلى المغزى، ونحن بأمس الحاجة إلى هذه المغازي. الكسوف يدل على وحدانية الله، وذلك أن اختلال الأشياء المنتظمة يدل على وجود مؤثر وهو الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في النهار، بعد ساعتين سيأتينا الليل، من الذي حول النهار هو المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى؟ فهو الذي يسخر الليل وهو الذي يسخر النهار. لو أن الخلق جميعا وقفوا ليؤخروا النهار أو ليقدموا الليل لا يستطيعون أن يقدموه ولا يؤخروه، فإذا المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فاختلاف الشمس، اختلال الشمس واختلال القمر بالخسوف والكسوف يدل على وحدانية الله وأنه المؤثر سبحانه وتعالى، وأن هذه التأثيرات تنتظم بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل شأنه قد خلق الأشياء بالأضداد، وخلقناكم أزواجا كما في سورة النبأ، خلق الأضداد فجعل الألوان مختلفة والأشكال مختلفة. الآن لما شخص يدرس الإنجليزية من الدروس الأولية يأخذ الألوان كلار اسمه، فربنا قد جعل الألوان وجعل الألوان مختلفة وجعل الصفات متباينة. وربنا يقول: من كل شيء خلقنا زوجين، فجعل الأشياء أزواجا تدل على وحدانيته، لأنه لو حدثت الأشياء لوحدها لحدثت على وتيرة واحدة، فلما جعلها متباينة الأشكال متباينة الصور كان هذا من دلائل وحدانية. الآن قناة الإعفاس من القنوات الجميلة، فيها التلاوة العطر الطيب لآيات الذكر الحكيم، فيها صور للبحار وللشلالات وللسمك، أنواع السمك أنواع الأزهار. من الذي خلقها؟ من الذي غيره؟ من الذي نوعه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لما تدل على وحدانية الله، اختلاف يعني حتى في الصلاة تقليد الصوت بالصلاة الأولى، عدم التقليد حتى تبقى هذه الآية، تبقى الآية. أربع أشياء ما يتعلق ما يسمى بهذه البصمة، وبصمة العين أيضا، ونبرة الصوت، وعرق الإنسان. هذه الأشياء الأربع كلها لا يوجد إثنان بنفس هذه المسألة، فهذه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لم يكن خلقته على خلقه، هل يحقها أن يلبس جميع الناس يلبسون باروكة بشكل واحد؟ الجواب لا، نهي عن هذا الشيء، نهي المكلف عن تغيير الخلقة. فنهيت مرأة عن وصل الشعر، لماذا نهيت مرأة عن وصل الشعر؟ حتى يبقى هذا اختلاف الشعر واختلاف الأشكال واختلاف الألوان يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يذكر حتى ألوان الجبال في سورة فاطر، واختلاف الأشياء وأضدادها في الليل والنهار. تكررت مسألة الليل والنهار في القرآن كثيرا حتى لا نصاب ببلادة الإلفة، فهي آيات من آيات الله العظيمة التي تدل على وحدانيته وأنه هو المؤثر بهذا الكون. فهذه الضدية يعني تشعرك بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنت تناقش الملحد، لما عندك ملحد وتريد تناقش الملحد بأي شيء يقول لك الطبيعة أوجدتها، حينما قل له لو أن الطبيعة أوجدتها لا تتنازل وياه، قل لو وجدت على هيئة واحدة وشكل واحد، لكن هذا الاختلاف يدل على وجود المؤثر سبحانه وتعالى. أيضا في الكسوف مسألة مهمة جدا، فيها الرد على عبدة الكواكب والرد على عبدة الشمس. ولذلك كان ابن عقيل الحنبلي في يوم من يشرح سورة إذا الشمس كورت، فقال له شخص من الأشخاص: لماذا هذه الأشياء تكور الشمس وتنكدر؟ لماذا؟ يعني لو أنا خلص ينهى. قال: لا، أربعة أشياء. أول إشارة إلى نهاية العالم بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض وخلق الناس فوق الأرض، فلما انتهت رحلة الاختبار والامتحان حصل ما حصل. ثانيا، ثمة بعض الناس يعبدون هذه المخلوقات، فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو القاهر. ثالثا، أنه قاهر للجميع، لمن يعبده لمن لا يعبده فهو قاهر سبحانه وتعالى. رابعا، حتى تظهر قدرته لجميع المخلوقات. فأيضا هذه فيه رد على عبدة الكواكب. الأمر الأخير من فوائد الكسوف تنبيه الغافلين في الحياة التي يعيشها، يعني الإنسان يغفل ينسى الموت ويتناسى الموت. فالإنسان لما يرى هذا التغير حتى يستشعر أنه في ساعة من الساعات يذهب من هذه الدنيا. وحقيقة في النوم واليقظة يعني إشارة إلى الموت، النوم هو قريب على الموت. وأيضا الإنسان لما يبعث بعد الموت، لما يستيقظ بعد الموت ويستيقظ يجد جميع الأعضاء عند قد أصابها الشحب، شوفها أصابها التحديث مثل الهواء، الهواتف والأجهزة، يسيق الإنسان نشيط. الإنسان قد يخفى أحيانا دقيقة واحدة، هاي دقيقة تنطيه قوة وتعطيه طاقة. فالاستيقاظ من النوم يذكرك بشيء، يذكرك بالبعث بعد الموت، والموت يذكرك، النوم يذكرك بالموت. فإذا الكسوف فيه تنبيه الغافلين في الحياة التي يعيشونها، كما أن ضوء الشمس يذهب الإنسان يذهب من هذه الدنيا. ولذلك أهل التقصير يخافون، وأهل الطاعة يبادرون إلى طاعة الله تعالى، فهذه من مصالح الكسوف. فإذا حصل الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسن لنا هذه السنة العظيمة. أسماء دخلت فوجدت عائشة تصلي مع المصلين، يقول تقول أتيت عائشة وهي تصلي، هذه الواو حالية، وهي تصلي صلاة الكسوف، فقلت ما شأن الناس هنا؟ كلمتها وهي تصلي، كلمتها للحاجة، لأن رأت شيئا جلا أن الجميع يصلون، وأنها صلاة طويلة وأن فيها قراءة طويلة، فسألت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء. يعني فيه إشارة أن الإشارة الخفيفة في الصلاة للمصلي لا تضر. تقول فإذا الناس قيام، أيضا تفاجأت بأن الناس قيام، هذه إذا الفجائية. فقالت سبحان الله. السيدة عائشة لو كلمت السيدة عائشة أسماء لبطل صلاتها، لكنها قالت سبحان الله باعتبارها ذكر، والصلاة فيها الذكر. فقالت سبحان الله، يعني أشارت قائلة سبحان الله، أشارت قائلة سبحان الله، يعني هذا جواب السيدة عائشة، فهذا لا يضر. الإشارة باليد لا تؤثر، على أن لا تكون ثلاث حركات متوالية، يعني عند الشافعي ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة، وإذا كانت الحركة لإصلاح حال الصلاة، يعني شخص وقع نظارة عدلها، وقع شيء ثم عدله بحركة يسيرة بحيث المقابل بعيد لا يقول هذا الإنسان ماذا يصنع، كأنه ليس في صلاة، يعني حركة يسيرة غير متتابعة. الشافعية قدروها بثلاث حركات متوالية. إذا كانت الإشارة التنبيه، هو لا أشار إشارة تنبيه المصلي لا يضر، أو إذا أنه ذكر الله لنا في البيت، وقلت للأخ الشيخ صهيب حينما تذهب خذ هذا الكتاب، وبعدين هو أراد أن يخرج ولم يأخذ الكتاب، فقرأت في السورة يا يحيى خذ الكتاب بقوة في قراءة بعد الفاتحة مثلا، أو قلت سبحان الله إشارة إلى التنبيه، أو مثلا طرق الهاتف وأنا أصلي في الفرض، أو والشيخ صهيب كان غير متفق، فرفعت صوتي بالتكبير، يعني إشارة إلى تنبيه بشيء، هذا لا يضر كما حصل هنا حينما أشارت إلى سبحان الله. لا تشوف سبحان الله، يعني هي حينما يرى الإنسان شيء يتعجب به، فهذه آية عظيمة جدا تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا نقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، شوف خلق فسوى، يعني هذا الخلق وتسوية هذا الخلق وعظمة هذا الشيء ذكر في أول سورة أمر التسبيح. الإنسان حينما يسبح يكون لديه فطنة، فرأى روعة الخلق وعجائب المخلوقات التي تدل على عظمة الخلق وسبح. فهذه هي آية باعتبار شيء عظيم جدا، الآن ضياء موجود ثم ذهب هذا الضياء. نعم، فقال سبحان الله، فهي إشارة بجنس جنس الصلاة، وذكر من أذكار الصلاة. لكن لو قالت الصلاة بسبب الشمس لبطلت الصلاة، من هذا الكلام خارج الصلاة. نعم، فالصلاة الإشارة نعم لا تضر، نعم، أو الذكر وأراد التنبيه، يعني أسأل فرضنا الإمام قام للخامسة، ماذا نقول؟ نقول سبحان الله. لو قلنا له لقد قمت إلى الخامسة تبطل الصلاة، لما نقول سبحان الله لا تضر. نعم، فقال سبحان الله قلت آية. شوف هنا أنا لم تفهم، يعني لم تفهم المسألة أسماء رضي الله عنها. قلت آية، يعني أهي علامة لعذاب الناس؟ طبعا لأنها مقدمة باعتبار وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم، قلت آية فأشارت برأسها. شوف فيه جواز الإشارة والعمل، أشارت برأسها، فيه جواز الإشارة، فيه جواز العمل على أن يكون قليلا لا كثيرا. أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني هنا تجلان بمعنى علاني، وأصله تجللني، يعني الإنسان يلبس شيء، وجلد الشيء وجلاله ما غطي به، جيبوا لي فد جلال حتى أرد أنام وهكذا. وذات طبعا لماذا تجلاها الغشي؟ لطول القيام وكثرة الحر. الصلاة طويلة جدا لأنها آية عظيمة أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول هنا: فجعلت أصب على رأس الماء. شوف هنا عمل أصب على رأس الماء، تجلاها الغشي. يعني البخاري بوب له في الصحيح يعني باب أن الإنسان إذا أصابه إغماء يسير لا يضر، فهي أصابه نوع من أنواع الإغماء اليسير لكنها بقيت يعني لم تفقد حواسها كاملة. فقل: فجعلت أصب على رأس الماء، كانت تأخذ الماء اليسير وتصبه على رأسها، حركة يسيرة جدا لإصلاح ماذا؟ لإصلاح حال الصلاة. نعم. فمثل هذا لا بأس به. نعم. وهذا الباب الذي عقده البخاري سيأتينا بإذن الله تعالى. تقول: حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه حينما يكون في الخطبة، ليس لديه حمد محدد أو مخصص. نعم ثبتت خطبة الحاجة في يعني خطبة الحاجة في الخطوبة هذه وارد، لكن الإنسان لا يجعل فقط هي خطبته ولا يأتي بشيء آخر، فالإنسان يحمد الله تعالى بأشياء متعددة. إذا أتى بما يسمى ببراعة الاستهلال فهذا هو المستحب، فالإنسان ينوع بحمد الله تعالى. نعم. تقول: فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوري ببصره وأوري بعلمه، أوري يعني بقلبه الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، يعني مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. يعني شوف الدجال لم يأتي عائل نبي إلا أنذر أمته الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر الأمة الدجال. شوف فتنة القبر تصيب جميع الناس وهي فتنة شديدة، فهي قريبة من فتنة الدجال. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. هذا الشك من فاطمة بنت المنذر. يعني شوف لا أدري أي ذلك قالت أسماء، هذا من كلام فاطمة بنت المنذر. شوف من والجملة هي هكذا: فأوحي إلي أنك تنفقكم مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يعني نفس ما قال مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. نعم. فهذه الجملة اعتراضية قد جعلناها بين شارحتين، أو نعم ما يسمى بالشرط أو الدش. جيد. المسيح الدجال طبعا هو ممسوح العين، وهو يعني ممسوح الضلالة، ولذلك عيسى عليه السلام سمى المسيح باعتبار هو مسيح الهداية، الله سبحانه وتعالى قد جعله على الهداية. فهذه يعني المقاربة بين الاسمين ما يسمى بالمسيح. حتى لماذا سمي المسيح الدجال؟ لأنه ممسوح الضلال، يعني مسيح بالضلال فهو ضال، وعيسى عليه السلام هو مسيح الهداية، والدجال هو الكذاب، سمي بذلك لتمويه الناس وتلبيسه عليهم. والدجل هو طل البعير بالقطران، نقول دجلت البعير بالقطران، أي يعني جعلت عليه القطران. هذا لماذا يطلع البعير بالقطران حينما يصاب ببعض الدود؟ فهذا يعني يموه الكذب ويزين الكذب. يعني هذا اليوم جاءني شخص في الصباح عنده فتوى أفتيته في الباب، وقد ذهب إلى شخص في بغداد وقال له أنت محمول لك عمل، ثم أخذه قل يقول جذرية هكذا خالي وضع فيها ما أقول، فقبقها ثم قرأ ثم قرأ ثم هذا سقطت أربعة أعمال. قلت هذا الأمر عادي، الجذرية ليس فيها شيء، وهذا ما أثر قبغ الجذرية وضع السحر هنا، فلما وضعها على النار بلا شك أن هذا ينزل بسبب الحرارة، هذا الأمر عادي جدا. فشوف هذا الساحر هكذا يدجل على الساحر، يسمى دجال، والكذاب لو فرضنا أحد أهل السوء يسمى دجال باعتبار أنه يكذب على الناس. فالمسيح الدجال سمي الدجال لأنه يكذب ويموه الباطل. يقال ما علمك بهذا الرجل. هذا في القبر يعني فتنة القبر شديدة جدا، فتنة القبر شديدة جدا. يسأل الإنسان، طبعا يوجد في بعض الكتب أنه اسم مبشر وبشير ومنكر ونكير، طبعا لا يصح اسم منكر ونكير في الأخبار. الحديث في جامع الترمذي حسنه بعض أهل العلم، لكن الحديث ضعيف. وربنا جل شأنه لا يسمي ملكا بمنكر ولا بنكير، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأسماء القبيحة. فالحديث لا يصح من حيث الرواية ولا يصح من حيث الدراية. فيسأل الإنسان ما علمك بهذا الرجل، أي يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان حينما يوضع في القبر. ولذلك الذي يدرس الحديث يعني من فوائد دراسة الحديث النجاة من عذاب القبر. ولذلك كثير من الناس يصلي 5 أوقات ولا يفقه شيئا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر خطير جدا، منذر بسوء فيما يتعلق بفتنة عذاب القبر التي هي شديدة. ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، هذا الشك من فاطمة بنت المنذر، يعني قال إما قال فأما المؤمن وإما قال فأما الموقن، فهذا شك في هذه اللفظة. لا أدري أيهما قالت أسماء، هذه فاطمة تقول هكذا. فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمن يقول هو محمد، المؤمن الموقن، شوف المؤمن الموقن يقول هو محمد رسول الله. لذلك احنا في العقيدة عقيدة باعتبار شيء يعقد عليه القلب ليس فيه شك. جاءنا بالبينات، البينات هي المعجزات ودلائل النبوة. المعجزات مثل انشقاق القمر، مثل القرآن الكريم، مثل الشجرة وغيرها التي حصل فيها تحدي. أما الخوارق العادات التي ظهرت على دهن تكاثر الماء و البركة في الطائف، ما تسمى دلائل النبوة. والخطيب ليس الخطيب للبيهقي كتاب حفيل اسمه دلائل النبوة، يقول الذهبي عليك يا طالب العلم بهذا الكتاب فإنه كتاب كله نور. حتى أنا قد اقتبس هذه وجعلتها في مقدمة رياض الصالحين، وقلت على صاحب الأسرة أن أعلم أهله الكتاب فهو كتاب كله نور على رياض الصالحين. جاءنا بالبينات هي قلنا المعجزات ودلائل النبوة، والهدى اللي هو القرآن الكريم الذي فيه الهداية، فهو عين الهدى كما قال ربنا هذا هدى. فأجبنا واتبعنا، المؤمن يقرأ ليتبع ويعمل، هو محمد ثلاثا. فيقال، طبعا هذا يقال له نم صالحا، نم صالحا. احنا نشرح لكم نم ثم نشرح صالحا، فها حقيقة معرفة الأشياء بأسمائها ومعاني أسمائها مهم جدا. طبعا القبور معطلة عن الأعمال، هذا أمر مهم جدا. وأنت الآن غدا بإذن الله تعالى نشرح سورة انفطار على المنبر، لما تقرأ مقطع السورة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت، يعني فيه إشارة إلى وقت تتوقف فيه الأعمال وترى كل نفس ما عملت. يعني الإنسان قد يموت ويبقى 600 سنة أو 700 سنة، يبقى له عمل بسبب الحسنات التي وضعها في الآخرين، وهذا ما يسعى له المؤمن. نحن قاعدتنا القاعدة اللي عندنا تقول إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، بل يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، بل يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. هذا تحفظون إن شاء الله. فإذا أحدكم بعدين عند فد مكان يحق له أن يكتب بجملة على الواتساب وغيره، فليجعل هذه الجملة شعاره ولثاره. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، بل يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. فشوف في سورة الانفطار لما ذكرت هذه الأشياء العظيمة الكبيرة التي ذكر نحوها في سورة التكوير بأوسع من هذا، هنا بعد الأربع جاء علمت نفس ما أحضرت، يعني إشارة أنه انتهى وقت العمل وهنا سيرى الإنسان عمله. فشوف بالقبر، القبر ليس فيه عمل إلا ذاك الحريص الكافر، فقط صاحب عظيم الهمة اللي سعى أن يجعل أعمال حتى يأتيه الثواب، هذا تسعده هذه الأعمال. فهو القبور معطلة عن الأعمال. والنوم في البرد، قال هنا نم صالحا، هل هو هذا النوم كنومنا نحن بحيث يمر الوقت وبعد أن يستيقظ يعرف الوقت، هل نفس النوم عندنا؟ ليس كنومنا. وقد ورد بالقرآن ما يدل على أنه كنومنا، مثل من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، هذا كذا يكون الابتداء، من بعث من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، هذا يدل على أنه يشبه. لكن في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية، يعني يدل على أن الأمر يختلف، والتحقيق أن حال البرزخ يختلف على حسب اختلاف عمل العاملين في حياتهم، فمنهم نائمون في قبورهم ومنهم متلذذون. لكن عندما عبرت الحياة البرزخية بالنوم لأنه لم يكن له لفظ في لغة العرب يؤدي مؤداه ويصرح، يعني المهم مقصود من حياة البرزخية هي حياة خاصة لا نعلم شنها إلا ما أخبر عنه الشر. شوف هنا صالحا، نم صالحا أيضا لفظة عظيمة جدا، أي لا رغى عليك، يعني لا يروع الإنسان من العذاب فيما يتعلق بعرض النار على الكفار غدوا وعشية. وأيضا صالحا يعني لما ذكرت نعم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين، جاء بالصفحة التي بعدها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الشيخ سعد يقول ذكر المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة، فالمبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل داعية. طبعا المهم سبب البشارة الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة سميت بالأعمال الصالحة باعتبار صلاح القلب، صلحت قلوبهم فصلحت أعمالهم فصلحت دنياهم وصلحت آخرتهم في حياة البرزخية، وصلحت أمورهم حينما بعثوا من القبور بعد أن بعثرت القبور، وصلحوا لأن يكونوا من أهل الجنة، وأصلحوا لأن يكونوا في جوار الله تعالى في جنته سبحانه وتعالى. فهذا الصلاح مهم جدا، مثل الحسنة، الحسنة سميت حسنة لأنها تؤدي الإنسان للحسنة، للذين استجابوا لربهم الحسنة والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وأيضا الحسنة تأخذ الإنسان من الحسن إلى الأحسن وهكذا. أما السيئة سمي السيئة لأنها تسوء للإنسان، تسوء له في قلبه، تسوء له في قبره، تسوء له في دنياه، تسوء له في آخرته. فهنا نم صالحا أيضا، سينام النوم الصالح بسبب صلاح أعماله وصلاح قلبه. قد علمنا إن كنت لموقنا، شوف الملائكة يعلمون، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويختبر العباد، يبتليهم في حياتهم، يبتليهم قبل وفاتهم، يبتليهم أيضا في القبر، فهي اختبار وامتحان. فوجود هذا الكون العظيم ووجود هذا الهواء ووجود هذا المطر ووجود هذه الأرض ووجود هذه الكنوز التي داخل الأرض، يعني هذا كله لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق، يعني تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا، ثمت اختبار وتمر علينا الاختبارات العديدة، فمنها اختبار في الحياة وهي الحياة الطويلة، ثم اختبار امتحان على التوحيد والشهادتين قبل الوفاة، وهذا من أخطر ما يكون، أخطر ما يكون هذا. وهناك ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي متى؟ عند النزع وأيضا في القبر، فكلاهما فتنة شديدة، نسأل الله الثبات. ولذلك ابن القيم يقول من كان في هذه الدنيا ثابتا كان أثبت على الصراط المستقيم. قد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو المرتاب، هذا الشيء أيضا من فاطمة بنت المنذر، لا أدري أي ذلك قالت أسماء. شوف انظر إلى ثقة أهل الحديث كيف أنهم حتى الشك نقلوه كما هو، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. شوف الآن للأسف غالب الناس لا تدري شيء عن سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا نم صالحا أي مشيعا بأعمالك الصالحة، منتفعا بأعمالك وأحوالك. إذا الصلاح يعني هو كون الشيء في حد الانتفاع، الآن لو فرضنا شيخ صاحب أراد أن يشتري بضاعة أول ما يذهب إلى الصلاحية، وهكذا الآن يعني التجارة يتبون قضية الصلاحية، صلاحية الشهر الواحد أكسبار مع السمنة. ثم قال البخاري باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. يعني شوف بوب باب، طبعا حيث تقدم الحديث، وهنا أعاد الإمام البخاري إشارة إلى أهمية الإيمان، ثم ذكر العلم، هذا من عطف الخاص بعد العام، إذا ذكر الخاص بعد العام يفيد التوكيد، ويكون هنا مذكور قد ذكر مرتين، يكون قد ذكر مرتين. فلما ذكر جبريل في أربع مواضع في الكتاب مع الملائكة، من عطف الخاص على العام أو بالعكس عطف العام على الخاص للاهتمام بشيء، فيكون قد ذكر مع الملائكة وقد ذكر لوحده، إشارة إلى أهمية ذكر جبريل عليه السلام. فهنا أيضا الإيمان هو العام والعلم اللي هو الخاص، فيكون العلم قد ذكر مرتين. ويخبر من وراءهم، شوف تحريض اللي هو الحث، ولا يحض على طعام المسكين، الحث على تعلم العلم ونقل العلم، وحثهم على أن يحفظ الأحاديث، وسمى الأحاديث بالإيمان وسماها بالعلم صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن الحويرث أحد الصحابة في عام 74، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، أي علموهم أمر دينهم. الحديث سيأتي بإذن الله تعالى. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، هذا أراد الرحلة في طلب الحديث، فنهته أمه فأطاعها فبورك له، فطاعة الوالدين مهمة جدا، وإدخال السرور لهما مهم جدا، ومن برهما أن لا يفعل ما يغضبهما حتى وراءهما. قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قرابيب شعبة بن الحجاج، وقلنا أن غندر بلغة الحجاز بمعنى يقول نون مشغب يا غدر، فأضافوا لها النون صار يا غندر، فهذا شغب في مجلس عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقال له: اسكت يا غندر، لما شغب بالدرس. نعم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج توفي عام 60 و100، طبعا غندر قيل أنه توفي عام 93 و100، يعني أحيانا لا، أغلب الأحيان لا أذكره لأنه هناك شك في وفاته. عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي توفي عام 28 و100، والحديث تقدم، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. شوف الترجمة مهمة جدا، يعني هذا الشخص الذي سألني هذا اليوم وأجبته في الباب، لكن سألته وقلت له: أنت يعني ماذا هو تحصيلك؟ قال: أنا خريج إنجليزي، كنت الأول على الكذا بمعدل 95.0، فأدخلته إلى البيت وأريته الفيديوهات والكذا وجعلت له منهج وأخذت رقم هاتفي وهكذا، وشرحت له بعض الأشياء المهمة كيف أنه حينما يحاور. فقال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ هذا شك من الراوي. قالوا: ربيعة، أي من ربيعة، هم عبد القيس من ربيعة والناس من ربيعة ومضر، إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة، فقال: مرحبا بالقوم. طبعا هذا يعني يستحب للجالس أن يقال له مرحبا، فهي سنة إذن، والترحيب بالجالس أو بالقادم هو من الأخلاق العربية، وقد حببه الإسلام، فالإنسان يفعلها وينوي بها السنة، فهو أفضل من مساكم الله بالخير. غير خزايا ولا ندامة، أي غير مدلين ولا مهانين ولا مفضوحين بوطء البلاد وقتل الأنفس وسبيل النساء، باعتبار أنهم حينما جاءهم شخص من الأشخاص قد أسلم وقد تعلم الفاتحة وسورة العلق ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بهم هذا الترحيب العظيم، وكان في البحرين. ولا ندامة، أي ليس ندمان، لكن العمل الصالح يجعل الإنسان لا يندم في القبر ولا يندم في الآخر ولا يندم في الدنيا بسبب الخير والوفادة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفد عليه في حياته فليفد عليه بقراءة حديثه. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي سفرة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. في أي وقت أتوه؟ أتوه في الشهر الحرام، في شهر رجب، والقتال يحرم في الأشهر الحرم لحكم من هذه الحكم، أن المقاتل يتفرغ للتزكية فيبقى 4 أشهر لا يقاتل من أجل أن يهتم بالتزكية، فنستفيد من هذه أهمية التزكية ومكانتها. فهؤلاء متى جاءوا بالشهر الحرام؟ قال: ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وذلك هذا التحالف الغادر الذي حصل على بلادنا متى بدأ؟ بدأ بالأشهر الحرم، دل على سوء عملهم، ليظهر للعباد جميعا أن عملهم هو مخالف للدين ومناقض للتوحيد. الدفع يجوز يا سيدي، أما المقصود الطلب ففيه قولان لأهل العلم. الجمهور قالوا أنه منسوخ، والراجح عندي أنه ليس منسوخ، جهاد الطلب ممنوع في الأشهر الحرم. فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معلومات ينتفعون بها وينفعون الآخر. فهؤلاء مباشرة في أول يوم تعلموا العلم صاروا يبثون سنته، ليسأل الإنسان نفسه كم علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل به الجنة، شوفون التعلم الحديث من أجل دخول الجنة، من فوائد الحديث دخول الجنة. فأمرهم بأربع منهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وحده. قال هل تدرون ما الإيمان وحده؟ ومن ضمن ما يتعلق بمسائل الإيمان قضية الحاكمية، وهي من المسائل المهمة التي فرط فيها الناس تفريطا كبيرا. وربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا على لا يأتي الإنسان بما ينقضه بعضنا، سيأتي بالشهادتين لكنه يصحح صنيع اليهود ويصحح صنيع النصارى ويكون في صف اليهود والنصارى، هذا أتى بما ينقض هذه الشهادة. وإقام الصلاة أي إقامتها بخشوعها وخضوعها وركوعها وما فيها، وهذه الصلاة هي الصلاة التي تنفع الإنسان حينما يؤديها كما أرادها الله تعالى. وإيتاء الزكاة، وهو يقرن الصلاة والزكاة لأن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده. فالسعادة كل السعادة لمن أخلص لله وأحسن لعبيد الله. ولا يصلح الإنسان يقول أنا مخلص لله ولا يحسن لعبيد الله، لا، ولا يصلح أنه يأتي الإنسان يحسن لعباد الله ولا يخلص لله، كلاهما توأمان لا ينفكان. ولذلك قرنا كثيرا وهما أفضل الأعمال الصلاة والزكاة. وصوم رمضان أي صوم شهر رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم أي خمس الغنيمة يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، وخمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. ونهاهم عن الدباء، نهاهم في أول الأمر عن بعض الأسقي، عن بعض الأواني، لأنها كانت تسرع في الإسكار. ثم أباح لهم أي نوع من الأواني وحذرهم من المسكر، من الشراب المسكر. ونهاهم عن الدباء اللي هو ما يسمى بالدبية، اللي هو السباح يوضع منه الإناء، وقد أدركنا هذا وشاهدناه. والحنتم وهي جرار الخضر المطلية بما يسد الخرق التي فيها. والمزفة اللي هو المزفة بالزفت. قال شعبة ربما قال النقير، طبعا النقير اللي هو الجذع المنقور، جذع ثم ينقر في وسطه ثم أيضا يطلع يتحول إلى إناء يوضع فيه. وربما قال المقير أي المطلي بالقار، احنا نسميه الآن الجير ويسمى بالزفت لما يكون مخففا. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. ففيه من الفقه تبليغ العلم وتعليم المؤمن أهله الإيمان والفرائض. ثم قال البخاري باب الرحلة المسألة النازلة وتعليم أهله. المسألة النازلة بالمرء، يعني شخص قد تنزل فيه نازلة، ويعني عسى الشخص الذي كان هنا ينتظر هذا لديه نازلة جاء يوم أمس، فقلت له لا بد أن أسمع من أهلك، إيتيني برقم الهاتف حتى، وأخذنا من هذا الرجل طيب قلمه فسجلنا رقم. لكن اتصلت عليه وجدته قد وضع نغمة أغنية فهو فاسق مجاهر بفسقه، فأغلقت الهاتف. والآن يظهر أنه قد جاء إذن نزلت به نازلة، لكن الإنسان لما تنزل فيه نازلة لا يأتي يتعلم علم لأجل المسألة فقط ويترك أمور الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالإنسان يسافر في طلب العلم، يرحل في طلب العلم، وقد تنزل به نازلة أيضا يذهب لأجل هذه النازلة يطلب العلم. فباب رحلة الارتحال وتعليم أهله، طبعا هذه الترجمة قريبة على ترجمة باب الخروج في طلب العلم. وقد يقول قال إنك يا ماهر تقول إن البخاري لا يكرر شيئا سبح للا. نعم البخاري لا يكرر شيئا سبح للا، وهذا يختلف هذا عن باب السابق. فباب 19 باب الخروج في طلب العلم عام، لكن قد تأتيه الإنسان نازلة يرحل من أجل هذه النازلة الخاصة، فهذا أخص وذاك أعم، فأتى بالعام في الباب 19 وهنا أتى بالأخص. الرحلة حقيقة مهمة جدا، والرحلة بكسر الراء المشددة، والرحلة وهو المرحول إليه، والقاعدة تقول من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني له ما يرحل من أجل العلم لن يصبح في الأيام يجلس ويرحل الناس إليه. يعني الإمام مالك ما حصل هذا العلم إلا أنه قد رحل إلى الشيوخ ونال العلم ثم أصبح الناس يرحلون إليه. البخاري كم أطال في رحلته؟ 7 سنوات، 7 سنوات يرحمكم الله، حتى أنه قد أغمي عليه في ذهابه إلى مصر 3 مرات، وبعضهم يقول شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. نعم، فيرحم الله أهل الحديث كم نالوا ما نالوا. فالقاعدة من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، أي يرحل إليه. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياح في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والتجارب ما يعز الوقوف عليه. يعني سأبسط مثال تخريج الأحاديث، نحن تعلمنا تخريج الأحاديث 5 طرائق علمية، طريقة الأولى ثم طريقة الثانية ثم طريقة الثالثة ثم طريقة الرابعة ثم طريقة الخامسة. الآن أصبح عند الناس جوالات وحاسبات، أصبحوا لا يتعلمون هذه الطرق، فيريد أن يتعلم. لن تستطيع أن تستخدم الهاتف ولا الحاسب استخدام حقيقي في التخريج حتى تتعلم الطرق الأخرى. فحينما يرحل للخبير المتمرس المتفنن في هذا الشيء في رحلتك تستفيد من تجاربه ويختصر لك الوقت. ولذلك احنا الان نقرا، لدينا موسوعه المعلم اليماني، لدينا موسوعه الشنقيطي، نقرا هالموسوعه جميعا باعتبار انها يعني تجربه عالم. الشيخ عبد الرحمن حسن حبدنا في الميدان تذكر حينما اشترينا جميع مصنفاته حتى تنال خبره عالم، فلو كان حي وترحل اليه لن تفهم ان هذا هو المحثوث عليه. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وهو الكسائي المروزي، توفي عام 26 و200. قال أخبرنا عبد الله، كلما أتاك محمد بن مقاتل وبعده عبد الله فهو عبد الله بن المبارك، بحر العلم ومعدن التقوى والزهد، هذا أعجوبة من عجيب الدنيا، توفي عام 80 و100، له مؤلفات عجيبة عظيمة. قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين لا نعرف وفاته، قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100، عن عقبة بن الحارث، طبعا سيأتي عند الحديث 5104 تصريح عبد الله بن مليكة من عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله. هذا عقبة ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه النازلة التي قد نزلت، بحقيقة نازلة عظيمة، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني قد قيل ماذا، قد قيل إنك أخوها من الرضاعة، أي بعيد من ذوي المروءة وذوي الورع أن يبقي هذه وقد قيل أنها أخته. هذه شاهد واحد، هل يؤخذ بالشهادة؟ فيها 3 أقوال. الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث بظاهره وقال يكفي في الرضاع شهادة امرأة واحدة، وبعضهم وعند المالكية والحنفية يشترطون شهادة 2، وعند الشافعي يشترط شهادة 4، ونحن في نحن هذا الحديث نقول هذا بني على الورع والاحتياط، لأن القاعدة يحتاط في الدماء والفروج ما لا يحتاط في غيرها. وأيضا كيف تطيب المعيشة مع امرأة قد قيل إنها أخته، فهذا من باب الورع. ولكن ما قاله فارق، هو ما قاله طلق، قاله كيف وقد قيل، وكأنه احنا الأولى أن تفارقها. فهذا مبني على الورع، أما الإمام أحمد فقد أخذ به، أما الحنفية والمالكية فقالوا اشتراط شهادتين، أما الشافعي فقد اشترط 4 باعتبار أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. لكن نحن في حالات نادرة نكتفي بشهادة واحد وهي الجدادة أو ما شابه ذلك. في حالات نادرة جدا مثل عند الولادة حينما يخرج الجنين ويموت الجنين حينما يستهل صارخا وتقول هذه الجدادة قد خرج قد استهل صارخا أمور تتعلق بسائر الميراث، فما لا يطلع عليه إلا النساء في مثل هذه الحالة فلا بأس به بشهادة واحدة. ثم قال باب التناوب في العلم. الآن لدينا شيء موجود يسمى بالتناوب في الصلاة، بعض المساجد إمامان وبعض المساجد فيها ثلاثة، بعض المساجد وصل 12 إماما على طريقة 12 نقيبا. فشوف التناوب في العلم، يعني في السابق كان لما شيخ الصيح يحضر مجلس العلم والشيخ آخر يبقى يعمل، الذي ذهب للمجلس يأتي يدقس هذا ما تعلمه وكان يستوعبون العلم. نحن الآن إمكانيات الناس قد ضعفت، يعني لا يستطيع الآن شخص يحضر الدرس ثم يذهب ويدرس هذا الدرس، إمكانيات الناس قد ضعفت. الناس قد أبدلوا بهذه الأجهزة وما أشبه ذلك ينتفعون بها، وهذا يدل على حرص الصحابة على هذا الأمر. فهذا من الأحاديث المهمة على حرص السلف على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا أبو دمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة توفي عام 260 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 حا. قال أبو عبد الله وقال ابن وهب، هذا هنا علقه الإمام البخاري لأن البخاري لم يسمع ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري المتوفى عام 97 و100 صاحب كتاب أهوال يوم القيامة. قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي المتوفى عام 59 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري. إذن التقى الإسناد بمن؟ بمحمد بن شهاب الزهري، حتى نعرف هذا التحويل عن طريقان التقيان بمدار واحد خاص. عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور، شفنا لو قال عن عبيد الله بن عبد الله قد يراد ابن عتبة بن مسعود، فهنا غيره فنسبه نسبة كاملة. عن عبد الله بن عباس، شوفوا كلاهما يروي عن عبد الله بن عباس فلا بد من البيان، وابن شهاب يروي عنهما كليهما. عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية، أي في ناحية بني أمية، يعني سميت البقعة باسم من نزلها وهي من عوالي المدينة. شوف مكة لها عوالي والمدينة لها عوالي، جعلنا الله وإياكم من أهل العوالي في الجنة. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين قال ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني من الوحي الذي من الوحي المتلو ومن الغير من الوحي غير المتلو. فهذا الوحي الذي الأحاديث التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من عند الله تعالى غير متلو. ولذا مرة صرح قال إن روح القدس لفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يقول فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، أي يوم من أيام نوبته، فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، يعني هذا ضرب للمكان البعيد، أي أهناك هو، يعني هل هو موجود، بمعنى هل أنت موجود. أحيانا نقول ثمة أمر، أيضا ثمة هي من جنس ثم. فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، أمر عظيم جدا، أنه قد أشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فهو أمر عظيم لا سيما على عمر عظيم، لأن إحدى نساء النبي هي بنت عمر بن الخطاب. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فإذا للفجائية، فقلت طلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو النبي صلى الله عليه وسلم قد خيرهن فاخترنهم. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت النساء؟ شوف أمر جلل على عمر. قال لا، فقلت الله أكبر. طبعا الحديث من فوائده الحرص على طلب العلم، ما شاء الله، طالب العلم ينظر في معيشته ويحصل ما يستعين به في طلب العلم، هذا مهم جدا، قضية الكسب. رابعا عمر الخطاب كان ينزل يوم ويعمل يوم، وجاره الأنصار يعمل يوم وينزل يوم. ثالثا التناوب في طلب العلم، وهذا حقيقة مهم جدا، التناوب في طلب العلم. رابعا قبول خبر الواحد، فإن الصحابة يخبر بعضهم بعضا بما يسمع. طبعا الأدلة متواترة جدا، الأدلة متواترة متواترة جدا. لا تشوف التكبير لأي شيء يكبر، التكبير عند سماع ما يسر كما هنا، فكبر عمر بن الخطاب فرحا، والتكبير عند سماع ما يسوء أيضا، لما قال النبي اجعل لنا ذات أنواط قال الله أكبر، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه سيتبعون سنن من كان قبلهم، حذو القدة بالقدة. وتقال الله أكبر أيضا عند التعجب، حينما يسمع الإنسان شيئا يتعجب به ومنه. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، انفع بها عباد الله.